ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون

وأولئك

الله الذي خلق